الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يحملون العرش ومن يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو فذلك هو الفوز العظيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرين. رفيع الدرجات ذو العرش فدعوا الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفي على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفي على الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار بركة من الحجاج اليوم تجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم